بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، ففي شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الطحاوي والشرح لابن أبي العز الحنفي والتحقيق للشيخ الألباني رحمه الله وإياهم وجمعنا بهم ومن نحب في جنات الفردوس، حول مبحث رؤية المؤمنين لربهم ليوم القيامة. ومر معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ومر معنا أن بعض الفرق الضالة ينكرون هذه الرؤية مثل الإباضية والمعتزلة، الإباضية من الخوارج والمعتزلة، وحري بهم أن يحرموا من هذه الرؤية ومن لذة النظر إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، لأنهم أنكروها في الدنيا. استدلوا بقوله تعالى لموسى لما قال له ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الآية. ومر معنا الرد على هذا الاستدلال. وأيضا استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال ابن أبي العز الحنفي رحمنا الله وإياه في الرد على استدلالهم بهذه الآية، قال وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به. قال وهو أن الله تعالى إنما ذكرها لا تدركه الأبصار، ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به. فعندما نقول مثلا ولا يظلم ربك أحدا، فننفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى مع إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. عندما ننفي السنة والنوم نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، مع إثبات كمال قوته سبحانه وتعالى. قال وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية وكمال قوته سبحانه وتعالى ونفي الموت، ننفي الموت عن الله سبحانه وتعالى مع إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى، نفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء وما مسنا من لغوب، فننفي اللغوب والإعياء عن الله سبحانه وتعالى مع إثبات كمال القدرة، نفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن إثبات كمال الربوبية والألوهية وكمال قهره سبحانه وتعالى. أيضا ننفي الأكل والشرب عن الله سبحانه وتعالى المتضمن كمال صمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى. أيضا نفي الشفاعة عنده إلا بإذنه يتضمن إثبات كمال توحده وغناه عن خلقه سبحانه وتعالى. أيضا نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى المتضمن كمال عدله، يعني نثبت المتضمن إثبات كمال عدله وعلمه وغناه. أيضا نفي النسيان، ننفي النسيان عن الله سبحانه وتعالى وعزوب شيء عن علمه المتضمن إثبات كمال علمه، المتضمن إثبات كمال علمه وإحاطته. ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته، ولهذا لم يتمدح بعدم محض، لم يتضمن أمرا ثبوتيا، لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإن المعنى في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، لا تدركه الأبصار، فننفي الإدراك مع إثبات رؤيته سبحانه وتعالى. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، ننفي الإدراك مع إثبات كمال عظمته سبحانه وتعالى، وأنه أكبر من كل شيء. عندما نقول الله أكبر نتذكر أنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك وأثبت الرؤية ونفى الإدراك، وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فأنا مثلا أرى هذه الورقة وأدركها، لكن في رؤية الرب سبحانه وتعالى يراه المؤمنون وتراه الأبصار ولا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم أو كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة، الشمس ترى أو لا ترى؟ ترى. هل تدرك أو لا تدرك؟ لا تدرك. هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رحمك الله الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. ولو لم تكن متواترة، لأن حديث الآحاد إذا صح فهو قطعي الدلالة ويستدل به، ومع ذلك فالأحاديث التي أو الدالة على الرؤية متواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله، قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال عليه الصلاة والسلام فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك، يعني شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، كما ترون هذا، قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، لا تضامون من الضيم والتعب، أو لا تضامون لا ينضم بعضكم بعضا لأجل رؤيته سبحانه وتعالى. الحديث أخرجاه في الصحيحين، وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره، حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، كل ما فيها من فضة، وجنتان من ذهب، هذه أعلى، آنيتهما وما فيهما، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ومن نحب من أهلها، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. قال وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى في جنة عدن. أخرجه في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم، هو هذا نطقه عدي، بعضهم يقول عدي، صحيح عدي بن حاتم، قال وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. قد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ولولا، يقول الشارح رحمه الله، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث، ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه سبحانه وتعالى يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه سبحانه وتعالى يتجلى لعباده، وأنه سبحانه وتعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وهذا هو حال أهل الأهواء، الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، إذا سمعوا أحاديث الصفات فهي عليهم بمنزلة الصواعق. كذلك الخوارج، أحاديث السمع والطاعة هي عليهم بمنزلة الصواعق، وكذلك الروافض، أحاديث فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي عليهم بمنزلة، أو سماعها عليهم بمنزلة الصواعق، وكذلك كل أهل الأهواء. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وهذا هو الذي يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الأهواء. أهل الأهواء يقولون نأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يفسرون الكتاب والسنة ويفهمون الكتاب والسنة بفهمهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح. ففهم السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان هو الذي يميزنا عن أهل الأهواء. وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم. قد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من القرآن. وإنما يفسر القرآن بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن في رواية برأيه وفي رواية بغير علم، بغير علم لابد الإنسان أولا أن يتعلم ثم يؤلف ويكتب. أما أن يكتب خصوصا في القرآن بغير علم هو لم يطلب العلم على العلماء الربانيين، فهذا ممن يقول في القرآن بغير علم. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال رضي الله عنه أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهنا لما قال كما ترون الشمس وكما ترون القمر، ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ وهذا هو قول الأشاعرة، قالوا يرى لكن ليس في جهة، يعني يراه المؤمنون قالوا لكن ليس بأمامهم ولا بخلفهم ولا عن يمينهم ولا عن شمالهم ولا من فوقهم ولا من تحتهم تعالى الله. فهكذا الأشاعرة يثبتون في الظاهر مثل الكلام، قلنا يثبتون الكلام لله لكن في الحقيقة يقولون الكلام النفسي يعني بلا حرف ولا صوت، فقولهم يؤول إلى إنكار الكلام. كذلك الرؤية يقولون يرى بلا مقابلة، فكلامهم يؤول إلى نفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى، فيقولون بلا مقابلة. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، هذا هو قول الأشاعرة، قالوا يرى لا في جهة، قال فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، هذا هو قول الأشاعرة، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة، لا يحتاج إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الفطرة والعقل يرد هذا القول. ولهذا ألزم المعتزلة المعتزلة الذين ينفون العلو عن الله سبحانه وتعالى، ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات، وهم أيضا الأشاعرة يقولون العلو المراد به علو القدر لا علو الذات، فقالوا أو ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو بذاته، ألزمهم المعتزلة بنفي الرؤية، بنفي الرؤية، فالأشاعرة ينفون علو الله بالذات ويثبتون علو القدر فقط. وقالوا أي المعتزلة: كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة؟ وإنما لم نره. إذن هذا رد المعتزلة على الأشاعرة، قالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة. هنا لما قال الله سبحانه وتعالى لموسى لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا، لن تراني في الدنيا، لماذا؟ قال الشارح: وإنما لم نره في الدنيا، لماذا؟ لعجز أبصارنا، لعجز أبصارنا. هذا موسى لما تجلى ربه للجبل إيش؟ جعله دكا، وهو الجبل القوي، تدكتك لما تجلى الرب له سبحانه وتعالى، فكيف بهذا الإنسان الضعيف؟ لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرء، يعني في ذات الشمس، بل لعجز الرائي، لأن قوانا ضعيفة. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته سبحانه وتعالى. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون، ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك، مجرد الملك نعجز عن رؤيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل له 600 جناح خر مغشيا عليه. إذن البشر يعجزون عن رؤية الملك في الدنيا، فكيف برؤية الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته، إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، كما كان جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة أعرابي أو في صورة دحية الكلبي، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا أو رسلا منا، أو من تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. وما ألزمهم المعتزلة، ما ألزم المعتزلة الأشاعرة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة، وهو قول الأشاعرة، أثبتوا أن الله يرى ونفوا الجهة، أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة، وهذا هو قول المعتزلة. فالمعتزلة نفوا الرؤية والجهة، الأشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، ماذا تريد بالجهة؟ أتريد بالجهة أمرا وجوديا؟ يعني من ينفي الجهة، مر معنا أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما لم يرد في الكتاب والسنة. فلفظ الجهة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فنسكت عنه، لكن لفظ العلو ثبت في الكتاب والسنة فنثبته من غير تكييف ولا تحريف، من غير تعطيل ولا تمثيل. الجهة من قال الجهة أنفيها أو أثبتها، نقول أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا يعني شيء موجود اسمه الجهة، كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، إن أردت بالجهة أمرا عدميا، أمرا عدميا مثل ما نقول جهة العلو، لا لا لا شيء موجود اسمه الجهة، قال فالمقدمة الثانية ممنوعة، المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكونه عندكم كذا، وكونه ها نعم لا مع الكتاب، ايش مكتوب عندكم؟ فلا نسلم انه ليس في جهة بهذا الاعتبار، بعدها وكيف، نعم احسنت، وكيف يتكلم في اصول الدين اي في العقيدة من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؟ وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله مثل ما تقول المعتزلة، يقول ننفي الرؤية بحجة قوله تعالى لن تراني، فيزعمون أنهم يأخذون من كتاب الله، لكن قال وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهذا الذي يميزنا كما قلت أننا نتمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان. المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمون القرآن بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم أي سبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب. من يتكلم، قال ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب. يعني الإنسان يفسر القرآن وهو جاهل فهو آثم وإن أصاب، أو يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل فهو آثم وإن أصاب. ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، إذا كان من أهل العلم وأخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما غير العالم فإذا تكلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو آثم وإن أصاب، ليس له لا أجران ولا أجر واحد، حتى لو أصاب فهو آثم. لكن قال ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره، فهو بين الأجر والأجرين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.